افتحي جروح العمر ودموع صابة. افتحي جروح العمر ودموع صابة. هذه الفقرة لي خادمكم لكم كلكم يا خدام الحسين. شل جنيته وما قصدت زيارتي حسين، لا نصبت احساسي موكب يمضري لا مشيت بدرب واشعر داخل البيت. افتحي جروح العمر ودموعي صابة. شل جنيته وما قصدت زيارتي حسين، لا نصبت احساسي موكب يمضي ريحا، لا مشيت بدربه واشعر داخل البيت. عندي رايه مجهزه صارت بلون العزا، بيها اسم المعظم. عندي راية مجهزة صارت بلون العزة، بيها اسم المعظم حسين، وبدروبه امشي له خطوة خطوة الكربلاء، وبدروبه امشي له خطوة خطوة الكربلة، بحيرة قلبي تألى. تمرني الصور وينكسر لخاطر لسبا شل القوب بل المنابر، وانا بدياري يا ريت احيي جنبه انا الشعاير. وتمر سمعي كلمات هلا يا زار، يا ريت احيي جنبه انا الشعاير. تمر سمعي كلمات هلا دمعي جاري، عندي راية مجهزة صارت بلون العزة، عندي راية مجهزة صارت بلون العزة، بها اسم المعبى وبدروب أمشي له خطوة خطوة الكهربلة وبدروب أمشي له خطوة خطوة الكربلة بحيرة قلبي تألم تألم عندي راية مجهزة صارت بلون العزة بيها اسم المعبى وبدروبها امشي له خطوة خطوة الكربلة وبدروبها امشي له خطوة خطوة الكربلة حيرة قلبي تألم تمرني الصور كسر لي خاطر تمرني الصور كسر لي خاطر لا سبا شل القوب بلا المناير وانا بدياري يا ريت احي جنبه الشعاير يا ريت احي جنبه انا الشعاير تيمور سمع كلمات هلا يا ريت احي جنبه انا الشعاير وتمر سمع كلمات هلا إيه دمعي جاري تمرني الصور ينكسر لي خاطر لسبا شل القبة والمناير وانا بدياري يا ريت احي جنبه انا الشعاير يا ريت احي جنبه انا الشعاير تيمور سمع كلمات هلا يا زاير تيمور سمع كلمات هلا يا زاير في كل سنه صدف جناني لكن وسف خالي ضل مكاني في كل سنة صدف جناني لكن وسف خالي ضل مكاني ما زرت وحداسي ضل يعاني مجروح انا وياسي ضل زماني في كل سنة اقصده بجناني لكن وسف خاه لضل مكاني ما زرت وحساسي ضل يعاني مجروح انا وياسي ضل زماني مجروح انا وياسي ضل على دروب ماشي واحس بارتعاشي تشوف اندهاشي في هذا العام على الدروب ماشي واحس بارتعاشي وتشوف اندهاشي في هذا العام. الزيارة هي حلمي تسير على دمي وبقلل همي مع الآلة. حلم عندي باقي بحنيني هواي أزوره أنا بكل سنة مشاي. إي مضيفة نصبه على الدروبة إي ويكفي القلب لو يوزع ماي. إي حلم عندي باقي بحنيني هواي إي أزوره أنا بكل سنة مشاي. إي مضيفي نصبه على الدروبة إي ويكفي القلب لو يوزع في كل سنة أقصد بجناني لكن وسفخة لظل مكاني. في كل سنة أقصد بجناني مأجور مأجور لكن وسفخة لظل مكاني. ما زرت وإحساسي ظل يعاني مجروح أنا وحاسي ظل زماني. على الدروب ماشي واحس بارتعاشي تشوف اندهاشي في هذا العام. على الدروب ماشي واحس بارتعاشي وتشوف اندهاشي في هذا العام. زيارة هي حلمي تسير على دمي وبقلل همي مع الآلم. مع على الدروب ماشي واحس بارتعاشي تشوف اندهاشي في هذا العام. الزيارة هي حلمي تسير على دمي وبقلل همي مع الآلم. حلم عندي باقي بحنيني هواي أزورة أنا بكل سنة مشاي. مضيفي أنا صلى على الدروبة ويكفي القلب لو يوزع ماي. حلم عندي باقي بحنيني هواي هزوره أنا بكل سنة مشاي. مضيفة أنا صلى على الدروبة ويكفي القلب لو يوزع ماي. ويكفي القلب لو يوزع. الله ما وفقني هالسنة يا حسرتي يا حسرتي. الله ما وفقنا هالسنة مو بس أنا أنت وياي. الله ما وفقنا هالسنة باقي بدياري أحس عنا. الله ما وفقني هالسنة باقي بدياري أحس عنا. زيارة المولى إلى المنى وأقصد بدموعي. الله ما وفقني هالسنة باقي بدياري أحس عنا. زيارة المولى إلى المنى وأقصد بدموعي. إلى بالي تمر متى الزيارة؟ لاكو قبة بجانبي ولا منارة. أسئلة بالي تمر متى الزيارة؟ لاكو قبة بجانبي ولا منارة. يسكن بقلب الجرح بشد حرارة. هالحلم عايش أنا على انتظار. أرفع شوفوا فيه بعتابي وملامة ارفع شوفوا فيه بعتاب وملامه من عاشق اصبح يذوب بهيامه يا رب طلبتك في هاي الخدمه كل من حرم وفقه يزور امامه ارفع شوفوا فيه بعتاب وملامه من عاشق اصبح يذوب بهيامه يا رب طلبتك في هاي الخدمه كل من حرم وفقه يزور امامه كل من حرم وفقه يزور الله ما وفقني هالسنه باقي بدياري احس عنا بيت الدعاء الله ما وفقني هالسنه باقي بدياري احس عنا زيارة المولى إلى الجنان وقصيده بدموعي أسئلة ببالي تمر متى الزيارة أسئلة ببالي تمر متى الزيارة لاكو قبة بجانبي ولا منارة يسكن بقلب الجرح بشد حرارة هالحلم عايش أنا على انتظارة أرفع جفوفي بعتاب وملامة من عاشق أصبح يذوب بهيامة يا رب طلبتك في هاي الخدامة كل من حرم كل من حرم وفقه يزور رمامة يا رب طلبتك في هاي الخدامة كل من حرم وفقه يزور امامه ارفع شفوفي بعتاب وملامه من عاشق اصبح يذوب بهيامه يا رب طلبتك في هاي الخدامه كل من حرم وفقه يزور امامه يا رب طلبتك في هاي الخدامه كل من حرم وفقه يزور امامه ارفع شفوفي بعتاب وملامة كل من حرم وفقه يزور إمامه.